نعم. الآن في كتاب صفة القيامة أيضا يعني بعض أوصاف ما أيامنا من ما أمامنا من الأيام الطوال. نحن الآن نضحك ونأكل ونشرب وأيامنا أمامنا أيام طوال شدائد. الآن سيأتي وصف بعضها. نعم الباب العاشر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الشفاعة. حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع فأكله وكان يعجبه فنهس منه نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون لما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. سبحان الله، مع أنهم الأولين والآخرين، الأولين والآخرين كلهم يعني مليارات من البشر، ومع ذلك لو تكلم الإنسان يسمعون كلهم، ولو نظر ينظر فيهم كلهم، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. سبحان الله العظيم، نحن معهم، نحن مع هؤلاء الناس. نعم. وينفذهم البصر وتدن الشمس منهم فيبلغ الناس من الغم، فيبلغ الناس وليس الناس من الغم، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. ونحن معهم، نحن معهم، الشمس مقدار ميل والناس كلهم قد حشروا سوا والملائكة تحف بهم، فيأتينا من الغم ومن الكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، وكل واحد غاطس في عرقه على حسب ذنوبه، وأيام الله أعلم بها، لأن الله قال عن يوم القيامة كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة. نعم. فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول الناس بعضهم لبعض: عليكم بآدم. فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. نعم. سبحان الله العظيم، مع الكرب رب العالمين قد غضب غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هو الآن في الدنيا قد تجلى باسم الرحيم، باسم الرؤوف، باسم الشكور، باسم اللطيف، لكن في الآخرة في ذلك اليوم يتجلى باسم المنتقم، باسم الجبار جل وعلا. فحتى الملائكة حتى الأنبياء تهاب أن تكلمه، وكل واحد يقول نفسي نفسي، كل واحد خائف من ذنبه. ما هو ذنب آدم اللي خائف منه ومستحي أن يكلم ربه؟ أكله من الشجرة، مع أن الله عز وجل قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، ومع ذلك مستحي من ربه من ذلك الذنب الذي تيب منه، تيب عليه فيه، ويقول نفسي نفسي نفسي. الجبار قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. من يجرؤ يكلم؟ من يجترئ أن يكلم؟ أنت الآن مدام هذه الأنبياء، مدام الأنبياء الآن خائفة وما تستطيع تكلم ربه، وكل واحد خائف من ذنبه، أنت من يشفع لك ولا من يفكر فيك ولا إلا رحمة ربك وما قدمت من عمل؟ هذه بعض ما ينتظرنا، ونحن نضحك اليوم، نضحك مبسوطين، وهذا اليوم ينتظرنا. نعم. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. كذلك نوح وكل نبي يذكرون بعض ما أعطاه الله من المناقب. يا نوح اشفع لنا إلى ربك، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وأنت العبد الشكور وأنت. فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذا اليوم قد تجلى فيه غضب الجبار جل وعلا، وإنه قد كانت لي دعوة دعوته على قومي. يا أخوان، حتى نعرف مراتب الناس انظروا في ذنوب الأنبياء وانظروا في موقفهم من هذه الذنوب. الآن هذا الحديث يبين لك كل نبي وما ذنبه وكيف شايلين هم ذنبه. هذا نوح ما هو ذنبه؟ اللي هو خايف منه ويقول نفسي نفسي ويقول أستحي أن أشفع عند ربي، ما هو ذنبه؟ دعوة دعاها على قومه، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، مع أن كل نبي له دعوة مجابة، وهذه الدعوة ليست غضب له لنفسه، غضب لله، ومع ذلك خايف خايف. وكذلك دعوته لولده، ربي إن ابني من أهلي، هذه ذنوب الأنبياء، خاف واعتذر. نعم. فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كذبت ثلاث كذبات، فذكرهن أبو حيان في الحديث نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. هذا إبراهيم الخليل، اتخذه الله خليلا، ومع ذلك خايف أشد الخوف، ومستحي أن يشفع عند ربه. لأجل ماذا؟ لأجل خطيئته. ما هي خطيئته؟ أنه كذب ثلاث كذبات في ذات الله، إني سقيم، فعله كبيرهم هذا، وقال عن سارة أنها أختي، وشايل هم هذا الذنب، حتى قال الله عنه أنه لما دعا ربه ماذا قال؟ قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إبراهيم يقول عن ربه أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، خطيئتي في ذات الله. لكن كلما عظم مقام الإنسان عند ربه كلما كان أكثر حياء وأكثر خوف من ذنوبه. وصف الله عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام وحالة مع ذنبه، فماذا قال؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ ماذا كان يفعل به وزره؟ الذي أنقض ظهرك، يعني يمتن الله عليه أنه وضع عنه الوزر، لأن هذا الوزر كسر ظهره عليه الصلاة والسلام، شايل هم ذنوبه. ما هي ذنوبه؟ ذنوبه عليه الصلاة والسلام من جنس ذنب إبراهيم والأنبياء، ومع ذلك أنقض ظهرك، لأنك ما ينظرون في الذنب، ينظرون في عظمة من عصيت الذي امتن عليك وفعل وفعل، كيف تعصيه؟ نعم. يأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، لا ترى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. هذا كذلك موسى عليه السلام كليم الله ونجي الله، ومع ذلك خايف من ذنبه، مع أن الذنب هذا إذا قد غفر له. وش قال موسى؟ قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم، غفر الله له قتل هذه النفس، ومع ذلك خايف ومستحي من ربه ويمتنع من الشفاعة، ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، حتى لو عندك عذر ما عاد يقبل منك. نعم. يأتون عيسى ويقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فيأتون محمدا فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فانطلقوا فآتي تحت العرش، فأخروا ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، يا ربي أمتي، فيقول يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وهجر، وكما بين مكة وبصرة، وفي الباب عن أبي بكر الصديق وأنس وعقبة بن عامر وأبي سعيد. هذا حديث حسن صحيح، وأبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان كوفي وهو ثقة، وأبو الزرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم. نشوف حتى اللي ما عليهم حساب كانوا مع الناس في هذا الموقف. قال الله عز وجل يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه، حتى اللي ما عليهم حساب، هذا الكرب والغم والشفاعة الكبرى هم مع الناس، مع الناس، لكن إذا أذن الله بالشفاعة يدخلون من الباب الأيمن دون حساب. هذا يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، ويغضب غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نعم. حدثنا عباس العنبري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي الباب عن جابر، هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود الطيالسي عن محمد بن ثابت البناني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال محمد بن علي فقال لي جابر يا محمد من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. من لم يكن من أهل الكبائر إن شاء الله ما يحتاج إلى الشفاعة إذا قبل الله عمله. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لكن هذه الشفاعة لأهل الكبائر إما أن لا يدخلوا النار وإما أن يخرجوا منها، يعني يعذبون ثم يخرجون، وإما وإما، لكنها شفاعة، نحن نؤمن بالشفاعة بشروطها. نعم. حدثنا حسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل ألف 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. هذا حديث حسن غريب. نعم. حدثنا أبو كريب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال كنت مع رهط بإيليا. إيليا اللي هي القدس بيت المقدس. نعم. فقال رجل منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قيل يا رسول الله سواك؟ قال سواي. فلما قام قلت من هذا؟ قالوا هذا ابن أبي الجذعاء. هذا حديث حسن صحيح غريب. وابن أبي الجذعاء هو عبد الله بن أبي الجذعاء، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد. يدخل الجنة بشفاعة رجل من هذه الأمة غير النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من بني تميم، وبني تميم كانوا يعرفون بالكثرة. يقول القائل فإن تميما وهو قد ولد الحصى عاش زمانا وهو في الناس واحد، أول أمره كان ما يأتيه ولد، ثم جاء أولاد وأولاد أولاد، قالوا العرب ولد الحصى يعني أولاد كثرة الحصى. وقالوا في مضر إذا حاربت حارب بقيس وإذا فاخرت فاخر بقريش وإذا كاثرت كاثر بتميم. فرجل من هذه الأمة سيشفعه الله وسيدخل الجنة بشفاعته أكثر من بني تميم، رجل واحد. وهذا من تكريم الله للمؤمنين الصالحين. لكن كما ذكر الله في القرآن ما في شفاعة حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى عن المشفوع، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع. نعم. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث أخبرنا الفضل بن موسى عن زكريا بن أبي زائدة عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أمتي من يشفع للفئام، ومنهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة. هذا حديث حسن. على حسب منازلهم من الله يكون كثرة من يشفعون له، مثل الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، الصديق أكثر، النبي أكثر، والناس الصالحين بعضهم يشفع في واحد يعطى له أن يشفع في واحد، وبعضهم يشفع في عصبة، وبعضهم في قبيلة، وبعضهم في فئام، على حسب منزلته عند الله. نعم. حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وقد روي عن أبي المليح عن رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عن عوف بن مالك. من مات لا يشرك بالله شيئا، هذا هو اللي تكون له الشفاعة. نعم. باب ما جاء في صفة الحوض. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في حوضي من الأباريق بعدد نجوم السماء. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. الحوض يكون في أرض المحشر، والناس في المحشر كما تقدم قبل قليل في غم وكرب لا يطيقونه ولا يحتملونه. فمن كان من أهل السنة وما أحدث وما غير واتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، يشرب من هذا الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لا يظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض طوله شهر وعرضه شهر وآنيته بعدد نجوم السماء، أباريقه وكيزانه بعدد نجوم السماء، ولكنه لن يشرب منه إلا أهل السنة. من أحدث يقال لهم بعدا بعدا، سحقا سحقا. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك البغدادي، حدثنا محمد بن بكار الدمشقي، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. هذا حديث غريب. وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن سمرة وهو صح. يعني مراسيل الحسن، ومراسيل الحسن يعني مظنة الضعف. قوله إن لكل نبي حوضا، المشهور إن الحوض للنبيين عليه الصلاة والسلام، الله أعلم. نعم. باب ما جاء في صفة أواني الحوض. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا محمد بن مهاجر عن العباس عن أبي سلام الحبشي قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيز فحملت على البريد، فلما دخل عليه قال: يا أمير المؤمنين، لقد شق علي مركبي البريد. لأنه كبير، أبو سلام هذا الحبشي ممطور لما كان في هذه القصة كان كبير في السن، فحملوه من مكان الظاهر كان في حمص إلى عمر بن عبد العزيز في مكان خلاف، فلما دخل عليه قال: يا أمير المؤمنين، شق علي مركبي في البريد، يعني سفري هذا كان متعب لأنه رجل كبير في السن. نعم. فقال: يا أبا سلام، ما أردت أن أشق عليك، ولكن بلغني عنك حديث تحدثه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض، فأحببت أن تشافهني به. قال أبو سلام: حدثني ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد. قال عمر: لكنني نكحت المتنعمات وفتح لي السدد، نكحت فاطمة بنت عبد الملك، لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سلام الحبشي اسمه ممطور. يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا أبو سلام ضابط الحديث هذا، ويروي عن ثوبان، وعمر بن عبد العزيز بعث إلى سلام حتى يأتي. يقول عليه الصلاة والسلام: أول الناس ورودا على الحوض فقراء المهاجرين، هذول اللي ما حصلوا من الدنيا شيء لكن في الآخرة هم أسرع الناس حساب وأسرع الناس دخول الجنة وأسرع الناس شربا من الحوض. ثم وصفهم فقال: الشعث رؤوسا، ما عندهم تنعم في الدنيا وترفه، الدنس ثيابا، ليس يعني يتعمدون لكن ما عنده إلا ثوب واحد ويترك حتى يتسخ ليلي جسده ثم يغسل، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد، يعني الأبواب ما تفتح لهم ولا ينظر إليهم. فعمر بن عبد العزيز خاف وقال: أما أنا فقد نكحت المتنعمات فاطمة بنت الخليفة وفتحت لي السدد، ثم قال: لا جرم، الله المستعان. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عبد الصمد العمي عبد العزيز بن عبد الصمد، حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفسي بيده، لا آنية أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في ليلة مظلمة مصحية من آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ، آخر ما عليه عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤها أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي الباب عن حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمرو وأبي برزة الأسلمي وابن عمر وحارثة بن وهب والمستورد بن شداد. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي كما بين الكوفة إلى الحجر الأسود. اللي قال من عمان إلى أيلة هذا وهم، لأن من عمان إلى أيلة لا يوجد مسافة طويلة، إنما المحفوظ من عمان إلى عدن، أو من أيلة إلى عدن، أو من الكوفة إلى مكة، أو نحو ذلك، يعني بطول الجزيرة، جزيرة العرب، وطوله مثل عرضه. نعم. باب. حدثنا أبو حسين عبد الله بن أحمد بن حسين حسين الله عليك، حدثنا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس، حدثنا عبثر بن القاسم، حدثنا حسين وهو ابن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم، والنبي والنبيين ومعهم الرهط، والنبي والنبيين ليس معهم أحد، حتى مر بسواد عظيم فقلت: من هذا؟ قيل: موسى وقومه، ولكن ارفع رأسك فانظر. قال: فإذا سواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب ومن ذا الجانب. فقيل: هؤلاء أمتك، وسوى هؤلاء من أمتك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فدخل ولم يسألوه ولم يفسر لهم، فقالوا: نحن هم. وقال قائلون: هم أبناء الذين ولدوا على الفطرة والإسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: نعم. ثم جاء آخر فقال: أنا منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة، هذا حديث حسن صحيح. اللهم سلام. هذول كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: من حقق التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا اللي لخص صفاتهم، أنهم حققوا التوحيد بحيث أنهم توكلوا على الله واعتمدوا عليه، فلا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. نعم. باب: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع البصري، حدثنا زياد بن الربيع، حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: أين الصلاة؟ قال: ولم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن أنس. يقول أنس وغيره كثير من الصحابة، أبو الدرداء وغيره، يقول: ما أعرف شيء. أنس مات سنة 93 عمر، ما أعرف شيء مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك ما أعرف شيء لم يتغير، ليس أن الدين ذهب جملة، لكن لا أعرف شيئا بقي على الأمر الأول، لم يتغير، كل شيء دخل التغيير. هذا في المئة الأولى كل شيء دخل التغيير، نوع تغيير. فقالوا: أين الصلاة؟ قال: أولم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم. وكان بني أمية يؤخرون الصلاة عن وقته، قال: حتى الصلاة لا تصلون على الوقت، ليست على الأمر الأول في الوقت. فسبحان الله، هذا يدلك على تغير الدين. إذا كان أنس والصحابة أدركوا هذا، فما بالك نحن بعد 14 قرن؟ ماذا بقي من الأمر الأول اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أصبح الآن يعادى الأمر الأول اللي كانوا عليه، يعادى، ليس فقط يجهل، والناس أعداء ما جهلوا. لو تظهر كثير من الأمر الأول اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعادون الناس هذا، مثل ما تقدم قبل قليل: تأكلون تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تعمرون، وتعملون ما لا تدركون. وقال عليه الصلاة والسلام: فراش لك وفراش لأهلك وفراش لضيفك ورابع للشيطان. لو تظهر هذه الأحاديث الآن، يقول الناس: إيش الكلام هذا؟ من حرم زينة الله؟ تملأ البيت أثاث وتملأ أسرة وتملأ فرش والحمد لله والخير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل فراش لك وفراش لأهلك وفراش لضيفك ورابع للشيطان. كثرة الأثاث في البيت، كثرة الأكل، كثرة الأشياء، تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون غرف وأنتم لا تعمرونها، ما تحتاجون إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما وضع لبنة على لبنة ولا قصب على قصب. وبيوته كما سنأخذ وصف بيوته في قصر الأمل، فإن فيه باب كامل في وصف بيوته كيف كان. فالمراد لو ذهبت تصف للناس ما كان عليه وأصحابه، والله يعادون هذا الشيء، فضلا عن أنهم يعرفونه. وكما قال الشيخ محمد في إحدى رسائله: ما عز من يعرف هذا الكلام، بل ما عز كذا، بل ما عز من لا يعده جنون. لو تظهر اليوم الأمر الأول كامل، يعدونه جنون هذا الشيء. نعم. حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا هاشم بن سعيد الكوفي، حدثني زيد الخثعمي عن أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال. هذا الحديث وإن كان في سند شيء، لكنه إما يكون من كلام الصحابة أو من دونهم، وهو حديث عظيم، يعني هذا الخبر والموعظة عظيمة. بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال، نسي الله واختال وتكبر على الناس. نعم. بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى. بئس العبد عبد تجبر واعتدى، الأول متكبر ومختال، والثاني جبار معتدي، يعتدي ما يسلم الناس من لسانه ويده، ونسي الجبار الأعلى. نعم. بئس العبد عبد سها ولها ونسي المقابر والبلا. نادي عادي اللي ما يسلم من أحد. بئس العبد، بئس العبد عبد سها ولها ونسي المقابر والبلا. نعم. بئس العبد عبد عتى وطغى ونسي المبتدا والمنتهى. وبئس العبد عبد عتى وطغى ونسي المبتدا والمنتهى. نعم. بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين. وهذا عاد الخبيث. بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين، جعل سنارته التي يصيد بها الدنيا الدين، سواء دعوة ولا جهاد ولا أي شيء ولا فتوى ولا، فهو يختل الدنيا ختلا ويجعل وسيلة لختل الدنيا الدين. خادعون الله وخادعهم. نعم. بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات. كذلك هذا أخبث منه. بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات، كل ما شاف شبهة ركبها، ما يتقي ما يتورع، بئس العبد هذا. نعم. بئس العبد عبد طمع يقوده. بئس العبد عبد طمع يقوده. نعم. بئس العبد عبد هوى يضله. هوى يضله عن الصراط. نعم. بئس العبد عبد رغب يذله. بئس العبد عبد رغب يذله، إذا رغب في الدنيا أصبح ذليل لأهلها، وهذا أمر مشاهد. الذل الحرص أعناق الرجال، فتجد يهان ويؤذى وهو صابر على الذل لأجل أنه راغب في ترقية ولا في منصب ولا في مال ولا في شيء، فيصبر على الذل، بئس العبد. نعم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. نعم. باب. حدثنا محمد بن حاتم المؤدب، حدثنا عمار بن محمد بن محمد بن أخت سفيان الثوري، حدثنا أبو الجارود الأعمى واسمه زياد بن المنذر الهمداني، عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. هذا حديث غريب، وقد روي هذا عن عطية عن أبي سعيد موقوفا، وواصح عندنا واشبه. وإذا ثبت عن أبي سعيد فله حكم مرفوع، لأن أبي سعيد ليس عنده الجوائز وليس عنده الثواب. إذا ثبت عن أبي سعيد فله حكم المرفوع، وله أصول تشهد له. الجزاء من جنس العمل، إذا أطعمت مؤمن على جوع أطعمك الله، وإذا سقيت على ظمأ سقاك الله، وإذا كسيت على عري كساك الله، هذا في مبادرة لفعل الخير. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي النضر، حدثني أبو النضر، حدثنا أبو عقيل الثقفي، حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان التميمي، حدثني بكير بن فيروز قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. سبحان الله، هذا الحديث عظيم. من خاف أدلج، سواء كان خاف من الطريق، خاف من الظمأ، خاف من الشمس، خاف أن ينقطع، خاف أن لا يصل، فتجد حريص ويدلج يمشي في أول الليل. ومن أدلج بلغ المنزل عند الصباح يحمد القوم السرى. كذلك من خاف الموت وما بعده أدلج يعمل بليله وبنهاره، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، غرسها بيده وزينها لأوليائه. نعم. باب. حدثنا أبو بكر بن أبي النضر، حدثني أبو النضر، حدثني أبو عقيل عبد الله بن عقيل، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثني ربيع بن يزيد وعطية بن قيس، عن عطية السعدي رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا ورد عن 9 من الصحابة موجودين في كتاب الورع المروذي. هذا الحديث أو الأثر ثابت عن 9 من الصحابة، وهذا من الأمر الأول اللي الآن منكر. يقولون الصحابة: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يذر ما لا بأس فيه، يذر شيء حلال لكن ما يحرمه. لماذا؟ خوفا مما به بأس، يترك بعض الفضول، يترك بعض الزيادات، يترك بعض التوسع في المباحات، يترك ما لا بأس به خوفا أن يقع مما به بأس. الآن يستوفون الحلال، يستوفون الشبهات، ويستوفون طرف المحرم ويستنكرون هذا. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين وأن يتوب علينا، واجعلنا ممن خاف وأدلج وبلغ المنزل. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.